فإن كن نساء واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس من فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن توصون بها أو دين

خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أن أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وي

نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن الله. ومن يتخذ الشيطان وليا قد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا

كرتون وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا فقد سألوا موسى أكبر ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وكان الله عزيزاً